عشان تبقى انسان كويس عايش كويس في بيئه كويسه في مجتمع تتعاون وتتعاون، مش انت بتبني وغيرك يهدف وتقعدوا اهواءك وتتضارب وتعملوا مصارعه في الارض، لا. يبقى انت انما انكفرتم ليه؟ لان الله بصفات الكمال قبل ان يخلقكم خلقكم بهذه الصفات، الصفات دي هي اللي خلقت وخلقكم، فالصفات اللي موجوده خلقكم بها، يبقى عايزكم تعمل بكم ايه؟ ده هو عايزكم في ذاتكم عشان صنعته. ليه؟ قال لك لان الله حينما عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، يبقى ايبائهم للحمل مش امتناع على الله، لان هو ايه؟ خير. قالوا لا، خد انت الامر وخلينا احنا مسيرين ولا لنا علاقه بالمساله دي، اللي انت اقصد ما تقضيه. ليه؟ قال لك لان الانسان الذي قبلها حكم الله عليه بانه ظلم نفسه وجهل، بقى اللي قبل كلامك يا رب يبقى ظلم وجهل؟ نقول له ظلمت نفسك وجهلت ما يكون منك، لان ما دام انت مخلوق مختار يبقى ليك انك تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي، لكنك اخذت بان ربك الذي خيرك، قلت اقبل علشان ده ربنا هو اللي خيرني ده انا اعمل، فوثقت بنفسك ساعة العرض، ولكنك جهلت ما يجد لك من اهواء فظلمت نفسك وكنت جهولا بوقت الاداء فاسرعت في وقت الرضا والقبول. كان الاصول انك انت تفكر فيه. قال لك ليه؟ ام قال لك في تحمل ادائي وتحمل انجازي. ازاي؟ ام قال لك لما يجي واحد مثلا يقول لك والله انا عندي 1000 جنيه وعندي بنت هجوزها مثلا، فخدهم عينهم عندك لحد ما عوزة تاخذهم، لان لو فضلوا عندي ايه؟ افرتكم بقت امانه ولا خد عليك وصف ولا. والامانه هي ما يكون الامر فيه موكول الى ذمتك، ان كان في شهود ولا وصل تبقاش امانه. طيب وبعدين انت خدت الالف جنيه وفي نيتك انك تعدها له يوم ما يعوز، انما ما تعرفش ظروفك اللي تحيط بك ايه، يمكن تاتي لك ظروف قهريه تتصرف فيها ببعضها، يقوم لما يجي تعمل تنكر تماطل، تبقى انت جهلت ما يكون من نفسك المتغيره لانك ابن اغيار وظلمت نفسك. لكن الجبال والسماء والارض جت من اصرها، زي ما يروح لواحد تاني يقول له خد ال1000 جنيه انهم لي عشان كذا، يقول له بعد عني يا عم لا يفرتكم، وبعدين تيجي تطلبه من مرضيه. يبقى السماء والارض جابتها منين؟ من اصر. الانسان واثق بنفسه قد يكون وقت التحمل، ولكن وقت الاداء ما يضمنش نفسه. يبقى ايه ده؟ ظلوم وايه؟ يقول لك الله اذا كل التكاليف دي اختيار؟ يقول لك نعم. السماء والارض مش مختاره؟ قال لك لا، مخيره، ما دام عرضها عليها فابين ان يحملنها، يبقى خير ولا ما خيرش؟ يبقى اذا كل شيء في الكون مختار. فواحد خد الخيار من اصيله وقال له لا، اتصرف انت في كونك زي ما انت عايز، انا ماليش دعوه. ثاني وثق من نفسه وقت التحمل، ولكنه جهل ما وقت الايه؟ جهل وقت الايه؟ الاداء. ان تكفروا فان الله غني عنكم. قلنا في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم الى اخره وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضه. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضه. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل واحد مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسها احدكم في بحر، وذلك اني جواد ماجد واجد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. أدي معنى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أنا صحيح غني إنما ما أحبش أنكم تكونوا إيه كفرين. ليه؟ لأنني أريد أن أباهي بكم الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها إيه من يفسد فيها ويسفك الدماء. وذلك الملائكة يقولوا يا رب يقول لهم أعلمتم أن عبيدي أطاعوني؟ ينظر إلى كده يقول أطاعوك لنعمتك عليهم. قال ولو سلبت نعمتهم لأطاعوني. فيمرضهم يطيعوه، يفئرهم يطيعوه، يهزمهم يطيعوه، ينصرهم يطيعوه. ايه رايكم؟ اذا هم بيحبوني لايه؟ لذاتي، لاني استحق ان احب. ولذلك يقول الله عتابا للخلق الذين يكفرون به انتوا بتعبدوا عشان الجنه والنار، اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ كان يصح انك تعبدوني كده. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالرجل اللي عنده واحد تابع خادم يعني، وكان بيديله 100 جنيه، ولكن حال الرجل ضاقت واصبحت لا تتسع الى هذا المبلغ. فقال له يا ابني انا ما عنديش اقدر اديك 100 جنيه ده لما عادش، ما اقدرش ادي الا 50 جنيه، شوف انت شوف لك مصلحه. يقول له راضي بال 50 جنيه. وبعدين المساله اشتدت قوي، راضي بال 20، مساله اشتدت راضي بال 10. قال له العشرة تروح رقمة وحاول اخدمك لانك انت موضوعك وياه تستحق ان تخدم بلاد. هكذا امر الله. ولا يرضى لعباده الكفر، عشان برضو عباده ومصلحتهم في انهم يكونوا مؤمنين. ليه؟ علشان تمتد نعمه عليهم بعد ان امدهم بالنعم في الدنيا الموقوتة ان يمدها عليهم في الاخرة غير الموقوتة. يعني كان نفسه يبقوا كويسين عشان يديهم دي رخوة. ولذلك هناك لما قلنا الحديث اللهم صل على سيدنا، قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل حاجة قدمت نفسها كده عشان يعني غيران على ربنا. فقال لهم دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم وإن تشكروا يرضه لكم. وسأكون عادلا بأن لا أحمل أحدا وزر أحد، كل واحد هيبقى معلق من على أبوه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا المستشرقين دائما يبصوا للآيات دي ويجيبوا شيء يبقى ظاهرها ينقض. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم. ده بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما فهمشي أن مناط الوزر إيه؟ ده هم هيحملوا أوزارهم وبعدين يحملوا إيه؟ أوزار إيه؟ الآخرين. مع انه هنا بتقول ما فيش واحد يحمل وزر الثاني، يقول له لا، ده الوزر الاول او الثقل الاول لانهم ضلوا والثاني لانهم اضلوا، يبقى دي سكه ودي ايه؟ ودي سكه. ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم. يعني ان كنت بدات خلقكم بالاكرام لكم وبعدين انتم ما اديتوش حق هذا الاكرام بالايمان به والطاعه لمنهجه هترجعوا ليا ثاني، ما تشتلتم مني كده. نعم. فينبئكم بما كنتم تعملون، انه عليم بذات الصدور. هقول لكم انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا. يبقى كل واحد يعمل حسابه دلوقتي. وبعد ذلك تحجير الله للناس وفرض العقوبه على الجرائم اللي بيعملوها ليس معناه انه يريد ان تقع الجريمه، وإنما يريد أن لا تقع الجريمة. لأنه لما يخوفك بما يحدث بعد الجريمة أكنه بينصحك يقول لك إيه بلاش دي. ليه؟ لأنه برضه رحم بك ونفسه إنك أنت تنعم في الآخرة كما نعمت في الإيه كما أنعمت في الدنيا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الضر هو ما يخرج الإنسان عن سلامته في نفسه أو في من يعول أو في ما يملك، اسمه ضر. ده ساعة الإنسان ما يصيب الضر يفقد ركيزة العنطبة. ليه؟ لأنه لا يسلم نفسه بلا ثمن. يعرف أنه لا فيش حد حيرفع الضر ده أبدا لربنا. يوم ساعة حاجة ما تمس نفسه احنا قلنا لكم على حكاية الحلاق، الحلاق اللي كان بيشوف مصالح الطبية للناس ويدي حقن ويوصل دواء ويعمل كل حاجة، وبعدين واحد ربنا أخد يده كده وراح من كلية الطب وتبقى دكتور وجه، فصاحبنا خايف لا ياخد الايه البساط من تحت رجليه يقول هم بيفهموا تعلموا حاجة ويقعد بقى ايه يشنع فيه. وبعدين لما ابن عيل الوحيد شافوه لفه بالليل وهو على باب الدكتور يخبط عليه، الله طب ما انت كنت تقول ما بيفهمش حاجه ما يقدرش يخدع نفسه، ما ده ابنه هينصب ما ينصبش بيه. كذلك الانسان اذا مسه الضر ان هدت منه حيثيت كلا ان الانسان لا يطغى ان راه السر. وقلنا القضيه دي كل واحد يقدر يلمسها في نفسه. انا قلت زمان لو ان انسانا يعطي ابنه مصروف كل يوم وبعدين سيهي شوية كده والواد يجي شوية في المدرسة، الواد يعمل ايه؟ يمشي على الأوضة ازيك يابا مش انا يابا انا رايح المدرسة يابا انا مش عارف ايه يابا الله فكروا بيه عشان ايه يديه له المصروف. طب لو بيديه له كل شهر ولا يعمل العملية دي اول 29 يوم يعمل اكل الاول الشهر. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه رآه مستقبل. فلما يجي له الضر بقى ما يجيش طغيان بقى، ما يسلمش نفسه كده بلاش، يقوم يروح لمن تعتقد مواجيده انه هو القادر على رفع هذا الضر. وشوف بقى الانسان اللي يبقى كافر بالله ومش مؤمن بيه كده وبعدين يجي له الضر وبعدين يروح لايه برضه ربنا بيقبله. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يكفيك انك لم تجد احدا الا انا، ما فيش الا سنك يا رب يقبل. هي دي الأرض. ولذلك هيك بقولها ضل من تدعون إلا إياه، ما يعرفش يجيلك حتى إن دعيته ما يعرفش يجيلك، ضل الطريق كل من تدعونه إلا إياه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه. طب وبعدين ثم إذا خوله نعمة، خوله يعني أعطاه، نسي ما كان يدعو إليه، نسي الحكاية دي خالص. كلمة ما دي العلماء قعدوا عملوا فيها معركة، نسي ما كان يعبد إليه. كان يقول لك يا أخي مش كان يقول نسي من كان، من كان لأن من للعاقل وما لغير الإيه العاقل. يقول يا أخي القرآن ماشي على غير كده، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فالناس أطلقت على الله. تبقى تقول لي ليه دي يعني؟ قول لي ما انتش قادر تقول لي الحكمه في مجيء ما، لان من للعاقل وما لغير العاقل. فلما نجيب ما يبقى ما نقولش ربنا فيه عقل، يعني ربنا ما توصفوش بانه عاقل، لان عاقل دي صفتك انت انما ربنا. فجبنا الصفه اللي ما تمنعش ان يقول ما فيش عقل، فما جبش ما جابش من، لأن لو جاب من يبقى دخلت ربنا في مين؟ في من يعقل. وربنا ما وصفش نفسه بأنه عاقل، لما وصف نفسه بأنه إيه؟ عالم وعلام، مش كده؟ وقال لك طب ما نشد ما بقى، ما تجيبش بقى الإشكال ده ونقول حاجة تانية. طب قول إيه؟ نسي ما كان أي الضر الذي كان إيه؟ سببا في رجوعه إلى الله، نسي هذا الضر. مش نسي من انقذه من الضر، لا نسي هذا الايه علشان يخلص من ايه؟ لان ما لغير الايه؟ لغيره. هي مستعمله برضه في لغير، لان الله لا يوصف بانه عاقل. نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. وبعدين يقول لك لا اصل انا بقى كنت محتاط للحكايه دي، واصل فلان ينقذني جاب شركاء لله. فضل كل واحد تدعوه الا اياه، تقوم انت عايز برضو تجيب له دي؟ قال لك ليه؟ قال له انه بده يعمل ايمانه يرضي بها مواجيده الفطريه في ان لازم يكون اله ليه اركب اليه. بس انا مش عايز الاله ده اللي تكاليفه صعبه قوي على النفس دي، افعل ولا تفعل، انا عايز اله ملوش كلمه. يعني لا اللي يفعل ولا تفعل، يقوم يعبد الصنم. طب ودي سهله قوي، لا هيقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي. ولا حي ولا يبقى ده اله كويس ولا لا؟ ده اله كويس قوي. وجعل لله اندادا، اي ايه؟ امثال، مثل، ليضل عن سبيله. كيف ترى ليضل ولايه ليضل؟ يقول ده هو ما عملش كده الا لانه ضال. يبقى يضل هي اللي موجوده، يضل غيره والا فهو ضال، ما عملش كده الا لانه ضال. يبقى لازم يضل. قل رب يا محمد عليكم تمتع بكفرك قليلا. ايه وجه التمتع بالكفر بقى؟ زي ما قلنا، لا هيقول له ما تشربش خمر، ولا هيقول له ابقى صادق، ولا هيقول له ابقى امين، وهيخليه يرجع في الكون يتمتع زي ما هو عايز، وياخد شهوات نفسه بانطلاق. يبقى ده اله كويس ولا لا؟ قال له قل تمتع بكفرك ايه؟ قليلا. ان هو القليل ده عن الدنيا بتاعتك، واحنا قلنا الدنيا لا تقاس بعمرها لبني ادم، وانما الدنيا تقاس بعمر كل واحد فيها. يبقى الدنيا هي مقدار عمري فيها، مش هجيب من اول ادم الدنيا، لا، مقدار عمري، وعمري فيها مظنون. يصح على ما اتكلم الكلمه دي يكون ايه؟ يكون انتهى. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. شوف كلمه اصحاب دي، يعني موده جامده بين النار وايه. ولذلك قولوا له اهل امتلأتي، تقول لها من مزيد هاتوا لي حبايبي دول. أمن هو قانت آناء الليل. أمن، وأنا أعرف أقول هذا أم هذا؟ إيه المقابل أمن دي؟ يعني صاحب هذا الكلام اللي إذا مسه الضر لجأ إلى الله، فإذا خول نعمة جعل لله أندادا، خير وأحسن. أمن هو قانت آناء الليل، يبقى الكلام المتقدم يجيب المقابل لأمن. فكأنه قال الذي صفته إذا مسه الضر يضرع إلى الله، ثم إذا كشف عنه الضر يجعل لله إيه؟ أندادا. وهناك في آية ثانية مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مثلا، يعني خلاص كده. قال ده بقى أم الذي هو قانت بالليل؟ دي أحسن ولا دي؟ يبقى أمن هو المقابل معروف مما تقدم، اللي هو مين؟ جاءه ضر فلجأ إلى الله، فلما كشف عنه الضر إيه؟ جعل لله أندادا ليضل. دي خير أمن هو قانت. قانت يعني دائم العبادة والخضوع. أمن هو قانت آناء الليل. آناء جمع إن وإن، زي ما تيجي مع حمل وتقول أحمال، يبقى إن جزء من الليل، الإن جزء من الليل، اجمعوا بقى تبقى إيه؟ آناء. بس الواو لما هي أصلها آناء، وده كلام تصريفي بقى، لكن الواو جت بعد الألف الزائدة تقلب إيه؟ همزة، تبقى آناء. ولما يجي همزتين ويا بعض كده قدام البتاع نقوم نعمل واحدة مادة عشان ما يبقاش لا آناء، يعني هي آناء. هذا التصريف بتاعه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جاب حالة للأولاني، وبعدين دي أحسن ولا من طلت بالليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب كلمة يحذر يعني يخاف، والثاني ما قالش يأمن، يقابلها بقى. أم قال لك يحذر الآخرة يعني يخاف الآخرة ويرجو رحمة إيه ربه؟ الأول جاب الإيه؟ جاب العملية اللي هتنتظره لما يحصل، يحذر الخوف. إنما عند الرحمة عد الى الله على طول ويرجو رحمة ربه. يحذر الاخرة ما قالش ويرجو الجنة. ويرجو ايه؟ ليه؟ لان اي انسان لما حب بقى نمسكه على الوحدة هيطلع فيه ذنوب ولا لا؟ يبقى الكفيل فينا ايه اللي هيسعنا ايه؟ الرحمة. اوعى تفرح تقول عمل وامنت وقول لك لا ده هي بالايه؟ ده هي لان التكاليف كلها لصالحك انت. مفيش حاجة عايدة على الله. يبقى لما تجيب جزاء عليها في الاخر يبقى ده من مين؟ من فضله. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل بعد هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب ما هو قال ديك أهذا خير أم من هو قانت؟ أبدو أقول لك دوكها ما علموش العلم الحقيقي ودول علم العلم الإيه؟ الحقيقي. ما يستويش الذين إلا قال إيه؟ مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسة وبعدين رجع الى الكفر تاني. يبقى ده ما علمش العلم الحقيقي. انما لو علموا مطلوب الدنيا لاستقلوا المطلوب في الدنيا عن المطلوب لهم في الاخره. ما يسويش حاجه. انما ما علموش هذه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. اذا خلوص بالليل ده قال لك فيه مسائل كثيرة جدا. أولا أبعدوا عن الرياء والسمعة. حد الشيخ. ثانيا كل جوارحه فرغت للقاء ربه. فالعين في الظلام لا تبصر ولكنها ساعات تبصر خلق وأشياء. كل مرأة يأخذ منك حتة خواصرك انشغل بيه شوية وده فات وده جه وده راح وده قال لك وده مش عارف ايه وشغل. لكن ما فيش بالليل حاجة من دي. اذا فالجوارح كلها ايه؟ خالصة لوجه الله في الليل. يبقى لا بتنظر ولا بايه الليل ساكن. يبقى لا رياء لا نظر يشتت فكرك واتجاهك لا اسمع لاصوات متعددة تشغلك. ما فيش حاجة من دي أبدا. إذا كل ده هيخلي وقفتك مع الله إيه؟ مع الله وقفة حقيقية. وبعد ذلك تترك الراحة التي يؤديها لك النوم. وتقف بعد ما كنت تعبان طول النهار وعايز تيجي ترتاح برضه تعمل الراحة في إيه؟ الراحة في هذا الخلوص وهذا السجود والقيام لله. والقيام لله. الشاعر قال إيه؟ خلوت إلى ربي فهمت بقربه وصرت خفيف النفس كأني بلا جسم. ومدام خفيف النفس فلوت كتاب الله. لما قعد يتلو كتاب ربنا فيا نعمة ما عودت من نعمة النوم. فيا نعمة ما عودت من نعمة الايه؟ النوم. تمنيت ليلي ان يطول لان في حضرة الحق ومبسوط وخفيف النفس كأن من ليش جسم. تمنيت ليلي ان يطول لانتهي الى ايه؟ الى السين. شوف لانتهي الى ايه؟ خدوا بالكم من انتهي الى السين من والناس. وبيقرأ القرآن وعايز الليل ايه؟ يطول. الى امتى عشان ينتهي الى ايه؟ الى السين من والناس. طب والناس تقف عندها بقى موصولة باسمي. يروح تاني بسم الله. يبقى كأن القرآن غير مسجود فيه وانتهيت منه. عايز تعمل ايه؟ الحل المرتحل. تروح تاني تقول بسم الله. ولذلك احنا قلنا زمان ان القرآن ما فيش فيه وقف. كل مبنى على الايه؟ حتى اخر آية فيه من الجنة والناس. شكلنا كده ولا من الجنة والناس؟ من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. يبقى دي موصولة ولا مش موصولة؟ فبقول تمنيت ليلي ان يطول لانتهي الى السين من والناس موصولة بايه؟ بسم الله. نعم نعم. هنا بقى يحذر الآخرة

يمكن ان يضعف هذا بان الحسنه ان كانت هتتفسر بالنعيم اللي مش عارف ايه هي في ذاتها مش حسنه، لان الشيء الذي يكون سببا في صرف الانسان عن ربه يبقى له جلد سيئه. وارض الله واسعه ما علاقه وارض الله واسعه بقوله اتقوا ربكم، قال لك ان صادفت متاعب في ارضك التي تعيش فيها فان ارض الله واسعه، فالتمس حمايه نفسك ودينك في ارض اخرى، زي ما قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. وبعدين قال فئه ثانيه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يبقى اذا ساعه ما تيجي تضيق بك الارض التمس ارضا اخرى تامن فيها على دينك وعلى تطبيق منهج الله دون معاند ودون معارض. وارض الله واسعه، نعم لو تنبهنا الى ايه في سوره الرحمن لوجدناها يمكن ان تحل كل مشاكل الدنيا المعاصره. يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والارض وضعها للانام، وضعها يعني جعلها ايه تحت تصرفه زي متواضع، هي موضوعه للانام. اي ارض؟ ما قالش ارض مصر ولا ارض امريكا ولا ارض الحجاز ولا ما. والارض يعني كل الارض، ما دام جت ايه قال الارض وتعريب بالجنس ولا جبس الحديد يبقى كل الارض، يبقى حط والارض كل الايه الارض. وضعها لمن؟ دي للمصريين دي للانجليزي دي للالمان ولا لكل الانام؟ يبقى كل مخلوق لله له في ارض الله المخلوقه نصيب. فاذا ضاق مكان يبقى التمس مكان، لكن الناس حدروها وحددوها واصبح اللي عايز ينتقل بعد شبر واحد كده يغيب شوف قد ايه اجراءات يعملها علشان ينتقل ويوافق عليه ولا ما يوافقش. ولذلك تجد مشكله العالم الان اقتصاديه، ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. لو الارض كل الارض للانام كل الانام، ده احنا السودان طلعنا هنا فيها كذا مليون فدان، واحنا كم مليون؟ تسعنا ولا تسع العالم العربي كله تسعلم، انما باقي الحدود حددناها. يبقى خالفنا ايه القران والارض وضعها للانام، يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. يبقى اياكم وهذه الايه، ده بيختلفوا على شبر وتلتفت تلاقي تقسيم خرائط الدنيا لو تبص له كده تفهم، تلاقي دي داخله مثلث كده ودي خارجه مش عارف قد ايه ودي عامله مش الله ايه يعني، حتى مش مساويه في القسمه كده يعني لها طول وعرض حته كده واخد ابدا. شبر قد كده هو عامل مش عارف، وشبر قد كده مملكه، وشبر قد كده اماره، ايش الحكايه؟ وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصابرين دل على ان في مشقات وفي متاعب، ما دام بيقول لهم وارض الله واسعه لعمرك ما ضاقت بلاد بارضها ولكن اخلاق الرجال تضيق. فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتحمل منهج الله لنسعد انفسنا ثم نتسامى في الايمان فنحاول ان نسعد غيرنا. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى إذا لما تنقلها ونقلها في خير لك أنت، يعني حين تنقل علم الخير إلى الغير، علم الخير إذا نقلته إلى الغير أنت اللي هتستفيد منه، لأن لما يكون علم الخير هينحجب على الغير يبقى الغير في شر، ساعة ما تكون شر أنت هتتعب من شره، فمن مصلحتك أنت أن يكون خير التصرف. فانقل له علم الخير عشان تنالك إيه؟ ما يسرقكش، ما يشتمكش، ما يحرق لكش زرعك. يبقى اذا نقل العلم، علم القيل الى الغير، مفيد لمين؟ اولا مفيد لناكله. ليه؟ ليكف شر ذا الشر عنه على الاقل. نعم. انما يوفى الصابرون اجرهم. الصبر على ايه؟ على المحن التي تخرجه عن سلامة الجوارح، سلامة المال، سلامة الاهل. النقي والصابر، الصابر واثق بان ايلامه وايزاءه يعطيه خيرا من النعيم الذي فقده قبل الايلام والايزاء. ليه؟ لان الله قال عنهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كل حاجه لا حساب، الصلاه لا حساب، والزكاه لا حساب، والصابر يقول لا ده مجنون، ده احنا نديله كده اهو بغير حساب، يعني على قد عمله. لا، انما يوفى الصابرون. حتى قالوا انه في الجنه حين يرون منازل لم يكن اهلها معروفين بالعمل الطيب والصالح، ما لهمش خير، شافوا منازلهم عاليه، يجي يقول لك لا هذا صبر على كذا وصبر على كذا، وان الصبر عدم تشكيك في رحمه الله. ولذلك مثلا دلوقتي احنا بنشوف ناس يعرضون آفاتهم على المجتمع، حتى في الحج تلتفت ناس رأينا رحم مخصوص لحجهم، وبعدين يبين رجله ويبين ايده اللي مقطوعة ويبين مش عارف ايه، فكأنهم يشكون الله لخلقه. ولو انهم استتروا في بلائهم لطرق الرزق من الله عليهم ابوابهم، انما هم بيه. ولذلك النبي يقول اذا بليتم، ليه؟ لان ان لم تستتر فكانك تفضح مين؟ تفضح ربنا، تقول شوف ربنا عمل فيه ايه، لكنك انت ربنا عمل فيه ايه. ده المراه الصحابيه ما قبلتش ان زوجها يقول لي يا رسول الله ان احنا فقراء ما عندناش الا ثوب واحد. المراه ما رضيتش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فحين يكون أول الصلاة يجد كذا وكذا، وحين يكون يفقد واحدا إلى إيش. فتحين الفراغ من الصلاة والتفت سريعا، فوجد الرجل الذي يفقده خارج من المسجد فناداه، فلما ناداه أقبل الرجل، قال أراك أول الصلاة ثم لا أراك بعدها، أزهدا فينا؟ قال لا يا رسول الله، ولكن امرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة. فدعا له بالخير. فلما ذهب، في بعض الروايات قالت امرأته له لقد تأخرت عن ميعادك قدر كذا تسبيحة، فكأنها عاملة الميزان بتاعي عدد التسبيح. فقال له ان رسول الله استوقفني وسألني عن امري، فلم اجد بدا ان اقول له ان لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة. فقالت له يا هذا اتذكر ربك لمحمد؟ اشوف الصبر بيعمل ايه، يديله بلا حساب ولا لا؟ يعطيله بلا ايه؟ بلا حساب. ولذلك يقول بعض العلماء لما يروا ناس كده لهم حظ في الاخره ما كانوش معروفين لهم في الدنيا، فيقول لو علم الناس ان هذا الجزاء نتيجه للصبر لتمنوا ان يعودوا الى الدنيا وتقرض اجسادهم حتى ينالوا قيمه الصبر ليصبروا بهذه المصيبه. نعم. وارض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أمرين اثنين، أمرت بكذا مش أمرت كلها مرة واحدة، لا، مش أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأكون أول المسلمين، لا، كدد الأمر، أكن دي أمر وده أمر. الأمر الأول أمر اليقين الإيمان،

خلاص لهم من ايه؟ من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من فوقهم ظلل من الكلمة الظلل تحكم، لان المفروض في الظلة ان تقل حرارة، فاذا كانت هي من النار يبقى لازم يفر منها، ولما يفر منها يروح فين؟ يذهب الى الجهة المقابلة، ان المقابلة برضو فيها ايه؟ فيها ظلل، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. اكن مش مراد الله انهم يتعذبوا فيه، انما مراده ان يخوفهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الحالة. وانت لا تصنع ذلك الا مع من تحب، تنفع ابنك بانه يذاكر وانه يواظب على دروسه مش عارف ليه، انك انت نفسك انه ايه؟ انه ينجح. يبقى مش حظ ربنا انه يعذبه، ده حظه انه يخوف بس. والعاقل بقى ساعة ما يخوف بشيء يوم يبقى يعتبر دي نعمة، لأنه حذرني منها بتخويف، علشان ايه؟ اشغل عقلي ولا اعملهاش. ولذلك هناك اللي استدراكم على سورة الرحمن يقول لك يا اخي الحق سبحانه خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مش عارف والده الجوار المنشآت في البحر كذا، كل دي نعم. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ انما لما يجي يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب إزاي بعد نار ومش عارف إيه؟ قال لك لأن دي مش واقعه، ده هو بيرهب به، وكل يرهب بها قبل أن يأتي حينها يبقى دي نعمة إنه بيحذرني منها ويعمل عندي نار، تبقى نعمة انه قال لك ما خبنيش على مشمي. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي مدام انا بخوفكم بقى فاتقون، اجعلوا لتخويفي رحمة بكم مش ارهاب لكم، دي رحمة علشان لما تجيب المسائل وتوزنها تقوم يمكن ترجع عن هذا، لما ترجع عن هذا تبقى اهل لايه؟ لرحمتي، واهل لايه؟ لمغفرتي. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت ده مبالغة في الطاغوت، يقول لك فلان طاغوت وفلان طاغوت، ايه الطاغوت؟ قال لك هو الذي يزيده احترام الناس لظلمه ظلما، يبقى ده طاغوت بقى. طب والطاغوت ده؟ قال لك الطاغوت لازم يكون له توجيه، يبقى هو ما يقومش على الاصنام لان هي لا بتعلى ولا بتقوم، اللي بتعلوها يبقى دي في تأليه البشر ولو كانوا حاكمين فقط. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ان يطيعوها، ليه؟ قال لك ولذلك هناك يضرب المثل الريفي يقول لك قالوا الفرعون ايه اللي فرعانك كده؟ يبقى عارف يجاوب ولا لا؟ يبقى لو انهم وقفوا عند اول تأليه يتب الله لنفسه ووقفوا ضده لارتدعوا عن هذا. يبقى ولذلك هنا رحمه الله احمد الزين كان حصل انهم عايزين يعملوا وحدة وطنية، يجمعوا الاحزاب كلها ويقعدوا مع الملك عشان يفكروا في حل المشاكل، وبعدين دعوا مصطفى النحاس، فلما دعوه ما راحش، فلما سئل من اتباعه ازاي ما تروحش الاجتماع؟ انا لما بروح الاجتماع ببقى اقليه، لان كم حزب وكم مش عارف هو اللي بيمثل الاغلبيه هيبقى ايه؟ اقليه، لو خد الاصوات هيسمع عنه. فاحمد الزين خد دي الله يرحمه وعمل اصيله، كلهم بالهوى يمجد دينه، ألف مفتن ومالك بالمدينة. كلهم بالهوى يمجد دينه، ألف مفتن ومالك بالمدينة. ثم غمز الحتة بتاعت بقى الملك بتاع، قال كم رئيس لولا القوانين تحمي جهله كان طرده قانونا، ذو جنون وزاد فيه جنونا أن يرى عاقلا يطيع جنونا. فالطاغوت هو ده اللي ساعة ما يبغى الناس ما تردوش وتوقفوا على طغيانه ويستسلم به الايه الطغيان. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. والا فمن الطاغوت الاصنام، الاصنام ما عملش لا طغت ولا عملت اي حاجه مثلا. طب قال له عيسى، عيسى طغى وماله؟ ولذلك بعض الناس يسمي الاولياء طواغيت لان الناس فتنوا فيهم. طب هم جنبهم ايه؟ ما تقول للمفتونين فيهم جنب دول ايه؟ والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. ليه؟ لانهم وقفوا امام الايه؟ امام الظلم. والله يريد من كل مجتمع يرى منحرفا فيه انه يعمل ايه؟ انه يقطعه. ما دام يقطعه ويعزله عن المجتمع يبقى لازم يرجع الى نفسه. لان اللي يخلي الناس تشتري، احنا في الفلاحين مثلا لما واحد يروح الجاريه كده ويجيش ويتعلم ضرب النار ويشتري بندقيه بقى يقعد يهدد الايه؟ يهدد البلد لحد ما يجي واحد في تيوة تاني بقى الشر للشعب يخلق. لو ان اهل هذا الفتوة اللي ماسك البندقية ويهدد الناس في حياتها ويهددهم في ارزاقهم وقفوا له من اول انحراف ما كانش ينحرف بعده، انما وجد الناس تكرمه لانه منحرف.